عسى ينسى همومه ليه تاتي حزة المرجاع يبي يفرح على طاري ربيع الشوق ومروجه أساهر دمعتي والعين عيت تتبع الهجاع تجيني لحظة الذكرى بجيش ساري ينفوجه عسى ينسى همومه ليل تاتي حزة المرجاع يبي يفرح على طاري ربيع الشوق ومروجه أساهر دمعتي والعين عيت تتبع الهجاع تجيني لحظة الذكرى بجيش ساري ينفوج أنا يا همومتي يكفي هموم بدنيتي وبجاه أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني يفجوج تمر أفراحي بعيني كما كنز علي يهضى يسولف لي ولكني عجزت افهم على هروجه. سلام.